السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الحيض، وقلنا إن الحيض لغة هو السيلان، يعني إذا قلت حاض الوادي بالماء يعني سال فيه الماء. وفي الشرع الحيض دم طبيعة يصيب المرأة في أوقات معلومة إذا بلغت. فقلنا إن أول الحيض كان مع حواء حين هبطت من الجنة، واشتد الحيض وزاد مع نساء بني إسرائيل لكونهن تعرضن للرجال في أماكن العبادة، فعاقبهن الله بزيادة الحيض واشتداده. قلنا هناك فرق بين الحيض والنفاس وبين الاستحاضة، فالنفاس هو الدم عقب الولادة، وقد يكون قبل ذلك بيوم أو يومين إذا تبع ذلك آلام الوضع. وأما الاستحاضة فهو ليس بدم طبيعة، إنما هو دم فساد أو مرض أو نتيجة انفجار عرق يسمى العاذل في رحم المرأة، وهذا الدم يصيب المرأة في أوقات غير معلومة، قد يكون هذا الوقت شهرا أو شهرين أو سنة أو أكثر أو أقل. وهناك أيضا فرق بين الحيض والمحيض، فقلنا أن الحيض هو الدم الذي يصيب المرأة، أما المحيض فهو مكان وزمان الحيض، هذا هو المحيض. تكلمنا أيضا عن علامات البلوغ وقلنا هي أربعة، أولها الحيض وهذا خاص بالإناث، وبعد ذلك ثلاث علامات يشترك فيها الفتى والفتاة، منها بلوغ الإنسان 15 عاما أو ظهور شعر العانة أو إنزال المني. تكلمنا عن الحامل هل تحيض أم لا، فقلنا إن أغلب أهل العلم وأكثرهم يرون أن الحامل لا تحيض، وبعضهم قال تحيض، وخلصنا إلى نتيجة ألا وهي أن الحيض إذا أصاب المرأة الحامل بصفة مضطردة مستمرة كل شهر على الصفة التي كان يأتيها فهو حيض، وإلا فليس بحيض. فلو انقطع الدم عن المرأة الحامل شهرا أو شهرين أو ثلاثة ثم أصابها الدم فهذا لا يعتبر حيضا، إنما يعتبر استحاضة. تكلمنا أيضا عن حد أقل الحيض وأكثره، فقلنا أقله 9 سنوات وأكثره 50 سنة، لكن خلصنا إلى نتيجة أن هذا في الغالب، لكن قد تحيض المرأة قبل 9 سنين وقد تحيض بعد 50 سنة، فمن جاءها الحيض على صفته المعروفة بعد 50 سنة فيكون هذا حيض تحيض المرأة من أجله. وقلنا إن الحيض يفرق عن الاستحاضة ببعض العلامات، فالحيض دم أسود غليظ منتن الرائحة لا يتجمد، وقلنا الاستحاضة دم أحمر رقيق غير نتن الرائحة ويتجمد. قلنا أيضا إن أقل الحيض هو يوم وليلة وأكثره 15 عاما في قول أكثر أهل العلم، لكن برضو خلصنا إلى نتيجة أن هذا في الغالب، وقد يأتي الحيض أكثر من هذه المدة وقد يأتي أقل من هذه المدة أيضا. تكلمنا أيضا عن أقل الطهر، وقلنا الطهر يكون بين الحيضتين، فبعض أهل العلم اعتبر أقل الطهر 13 يوما، فإذا جاء المرأة الحيض وطهرت وجاء بعد 10 أيام حيض آخر فهذا لا يعدونه حيضا، لكن الراجح في هذه المسألة أنه لا حد لأقل الطهر، فإذا جاء الدم على الصفة التي نعرفها يكون حيضا. وتكلمنا عن أكثر الحيض فقلنا لا حد له، يعني قد تطهر المرأة شهرا شهرين 3 4، هذا الطهر الذي بين الحيضتين لا حد له. تكلمنا عن الأمور التي تحرم على الحائض، وقلنا إن الإمام أحمد رحمه الله منع الحائض من 10 أشياء: الصوم والطواف، الصلاة موجب الصلاة يعني قضاءها، ومس المصحف وقراءة القرآن، والمكث في المسجد، والوطئ يعني الجماع، وكذلك الاعتداد بالأشهر، فلا تعتد الحائض بالأشهر إنما تعتد بالحيضات. والأمر العاشر والأخير طلاق السنة، يعني إذا طلقت المرأة الحائض وهي حائض يكون طلاقها طلاقا بدعيا. وذكرنا أن الراجح عندنا وعند كثير من أهل العلم أن المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ومس المصحف والمكث في المسجد، ورجحنا هذه الإباحة إذا دعت إليها الحاجة، كامرأة تعلم الأولاد أو الصبيان القرآن، أو كان لها ورد قرآني، أو خشيت أن تنسى ما حفظت، أو غير ذلك من الحاجات. وذكرنا أدلة منها وجود المرأة التي كانت تقوم المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة منعها من الطواف لا غير، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. وذكرنا أيضا من الأدلة البراءة الأصلية، وأنه ليس هناك نهي صحيح صريح يمنع المرأة من هذه الأمور. كذلك قلنا إنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته، وهناك حديثان في هذا الأمر، يعني يستمتع بامرأته الحائض. الحديث الأول يسمع كل شيء إلا النكاح، والثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته الحائض قال ما فوق الإزار، فقلنا أن الحديث الأول اصنع كل شيء إلا النكاح هذا في من يملك نفسه، والآخر في من لا يملك نفسه. إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض ولم تغتسل هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ الجواب لا، لقول الله تبارك وتعالى: لا تقربهن حتى يطهرن، يطهرن من الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا إذا انقطع الدم وكانت المرأة في شهر رمضان فلها أن تنوي الصيام، إذا انقطع الدم قبل أذان الفجر بقليل ورأت علامات الطهر فلها أن تنوي الصيام وصيامها صحيح، ثم تغتسل بعد أذان الفجر. وهذا كما يصح للمرأة الحائض أيضا يجوز في حق الجنب، إذا كان الرجل جنبا بالليل ونوى الصيام فصيامه صحيح، وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد الأذان. كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. تكلمنا أيضا عن علامات الطهر، وقلنا هي علامتان: العلامة الأولى القصة البيضاء، وهي نزول سائل أبيض من المرأة في آخر أيام الحيض، فهذا يدل على أنها أصبحت طاهرة. التي لا يأتيها هذه العلامة، هناك علامة أخرى، علامة الجفوف، بحيث إذا وضعت قطنة وخرجت تخرج يعني غير ملوثة بالدم. ولا ينبغي للمرأة أن تستعجل الطهر، لقول عائشة رضي الله عنها للنساء: لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. في أسماء تجدونها في كتب الفقه عن الحيض، فتجد مثلا يقولون: المرأة المبتدئة، المرأة المعتادة، المرأة المتحيرة، المرأة المتنقلة. دي ألفاظ قد تجدونها في كتب الفقه. فالمبتدئة هي التي ترى الدم لأول مرة، يعني أول مرة ينزل عليها دم الحيض، يسمونها في كتب الفقه المبتدئة. أما المعتادة فهي التي رأت الدم أكثر من مرة، وأقل ذلك 3 مرات حتى يصدق عليها أنها معتادة. والمتحيرة هي التي ليس لها عادة معروفة ولا تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، ولهذا نقول لها: اعملي بغالب عادة النساء إذا أصابك استحاضة. أما المتنقلة فهي المرأة التي يأتيها الحيض 5 أيام ثم يزيد إلى 7، فماذا تفعل؟ تعتبر هذه 7 من الحيض، تعتبر 7 كلهم من الحيض، وتسمى امرأة متنقلة. وكذلك من الأنواع المتنقلة أن المرأة إذا كان حيضها 8 أيام ثم جاء الحيض 6 أيام فتعتبر هذه الفترة اليومين دول طهر، وتكون تنقل حيضها من الزيادة إلى النقص. أيضا من أنواع التنقل أن المرأة يكون حيضها أول الشهر ويتأخر إلى أن يأتيها في نصف الشهر أو قرب انتهاء الشهر، فهذا كله يعتبر أو يسمى المرأة المتنقلة. إذن عندنا في كتب الفقه 4 مصطلحات: المرأة المبتدئة التي ترى الحيض لأول مرة، المعتادة التي اعتادت على أيام معينة 5 أيام أو 6 أو 7 وأقل ذلك حتى تكون معتادة أن ترى ذلك 3 مرات، وأما المتحيرة فتجد هذه المسألة عند الاستحاضة، امرأة لا تعرف لنفسها عادة معروفة ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض والاستحاضة، فهذه تعمل بغالب عادة النساء وتسمى متحيرة. وأما المترقلة فهذه يزيد حيضها مرة أو ينقص مرة أو ينتقل من أول الشهر إلى أوسطه أو آخره أو غير ذلك. فهذه مصطلحات أحببت أن أوضحها لكم. تكلمنا في الدرس السابق أيضا عن أحوال المستحاضة. وقلنا إن المرأة التي أصابتها استحاضة عليها أن تعمل بعادتها المعروفة. بأول أحوال المستحاضة هي التي لها عادة معروفة تعمل بهذه العادة، يعني هي كانت تحيض 5 أيام، متى؟ كان يأتيها الحيض في منتصف الشهر، فتأتي عند منتصف الشهر وتجعل 5 أيام حيضا، ثم تغتسل وتربط مكان الدم وتعد نفسها من الطاهرات، تصوم وتصلي وتفعل ما يفعله الطاهرات، إلا أنها تتوضأ عند كل صلاة. الحال الثاني للمستحاضة أنها تعمل بالتمييز، فإذا استطاعت أن تميز بين دم الحيض والاستحاضة فعليها أن تميز، فإذا انتهى الحيض اغتسلت وصلت وصامت وفعلت كما تفعل الطاهرات. الحالة الثالثة وهي المتحيرة التي ليس لها عادة معروفة ولا تستطيع أن تميز، فهذه قلنا تعمل بغالب عادة النساء، وقلنا إن غالب الحيض عند النساء هو 6 أيام أو 7 أيام، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي يعني اجعلي نفسك حائضة. تكلمنا عن الصفرة والكدرة، وقلنا إن الصفرة هي دم يشبه الصديد، والكدرة دم أيضا يشبه الماء العكر، وقلنا أن الصفرة والكدرة إذا جاءت بعد الطهر، يعني بعد أن رأت المرأة علامات الطهر من القصة البيضاء أو الجفوف، أصابها بعد ذلك صفرة أو كدرة، فإنها لا تعد ذلك شيئا، لا تعده حيضا، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني شيئا من الحيض. لكن لو اتصلت الصفرة والكدرة بأيام الحيض فهنا تعتبر ايه؟ تعتبر حيضا، لأنها لم ترى بعد علامات الايه؟ علامات الطهر. النفاس اخواني كما ذكرت من قبل هو دم يخرج عقب الولادة، وقد يخرج قبل ذلك بيوم أو يومين، فإذا صاحب هذا الدم آلام الوضع فهنا يكون استحاضة. طيب المرأة التي يصيبها السقط هل تعتبر في حالة نفاس؟ هنا تفصيل: إذا كان السقط سقط قبل نفخ الروح، يعني قبل 4 أشهر، فهذا لا يعد نفاسا. أما إذا كان السقط بعد نفخ الروح، يعني بعد 4 أشهر، فهذا يعد نفاس. أكثر النفاس عند كثير من أهل العلم هو 40 يوما، ومنهم من قال 50 يوما، ومنهم من قال 60 يوما، لكن الأشهر والأكثر عند أهل العلم، واستدلوا بآثار عن الصحابة أن أكثر النفاس هو 40 يوما. لكن يا إخواني إذا استمر، انتبه لهذه المعلومة، إذا استمر الدم على وتيرة واحدة ومضطردا لا ينقطع ويأتي، إنما على وتيرة واحدة واستمر لأكثر من 40 يوما، فعلى المرأة أن تجعل نفسها في حالة نفاس لأكثر النفاس هو 60 يوما، يعني لا تزيد عن 60 يوما، وبعد ذلك تعتبر هذه استحاضة. طيب احنا بنقول ان مدة النفاس عند البعض 40 50 60 يوما، طيب لو انقطع الدم بعد 15 ايام، بعد 15 يوم انقطع الدم، ماذا تفعل المرأة؟ تغتسل وتصوم وتصلي وتكون كالطاهرة. طيب لو رجع الدم في اثناء هذه المدة، يعني اصبحت طاهرة 10 ايام، يبقى مرة من الولادة كم يوم؟ 25 يوم، واحنا بنقول ان النفاس 40 يوما، لو رجع الدم في اثناء هذه المدة تكون المرأة في حالة ايه؟ في حالة نفاس، يبقى لا تصوم ولا تصلي حتى تنقضي هذه 40. سؤال، لو ان المرأة انقطع الدم، دم النفاس بعد 10 ايام، هل يجوز لزوجها ان يطأها؟ الراجح من أقوال أهل العلم، بل الصحيح لقول ابن عباس رضي الله عنه، إذا صلت حلت، يعني إذا انقطع دمها في أي وقت بعد 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، إذا انقطع الدم فيجامعها زوجها بغير كراهة، هذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، خلافا لمن قال بكراهة ذلك، لكن الذي أراه أن هذا أمر راجح وصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. أحكام النفاس كالحيض، فيما يجب، فيما يحل، فيما يحرم. فيجب على الحائض أن تغتسل بعد انقطاع الدم، كذلك يجب على من كانت في نفاس أن تغتسل إذا انقطع الدم. أما فيما يحل، فيحل للرجل أن يستمتع من امرأته النفساء أيضا، كما يستمتع الرجل من امرأته الحائض، على التفصيل الذي قدمنا قبل ذلك. ويحرم على النفساء أيضا ما يحرم على الحائض، وقد وضحنا أن هذه 10 أمور يمنع منها الحائض والنفساء على مذهب الإمام أحمد، واستثنينا 3 نرى أن الراجح جواز ذلك. النفاس يا إخواني لا دخل له بالعدة، عدة المرأة عند الطلاق، وقد لا ترى المرأة دم النفاس، وهذا نادر جدا أن تلد امرأة ولا ترى دما، فهذا نادر جدا، لكن لو حدث مثل هذا فإن المرأة في هذه الظروف عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. بقيت بعض المسائل. لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد العصر، هل تصلي العصر فقط ولا تصلي الظهر والعصر؟ طيب لو أنها طهرت من الحيض بعد العشاء، هل تصلي العشاء فقط ولا تصلي المغرب والعشاء؟ هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إذا طهرت في آخر النهار فإنها تصلي الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل فإنها تصلي المغرب والعشاء جميعا. وفي الحقيقة استدل هؤلاء بأثرين عن عبد الرحمن بن عوف، وأثر آخر أظنه عن ابن عباس، لكن الأثران يعني ضعيفان لا يحتج بهما، ولذلك كان الراجح بل الصحيح فيما أرى أن المرأة إذا طهرت في آخر النهار بعد العصر فلا نلزمها إلا بالعصر فقط، وإذا طهرت بعد العشاء يعني في آخر الليل فإني لا ألزمها إلا بالعشاء فقط ولا أجبرها أن تصلي المغرب والعشاء. مسألة أخرى مهمة في موضوع الحيض، عندما يؤذن على المرأة الحيض يؤذن لصلاة الظهر ثم إنها تنشغل في بيتها في طبخها في غسلها ثم يأتيها دم الحيض قبل العصر بقليل، ماشي إخواني؟ يعني تأخرت في صلاة الظهر وقبل أن يؤذن العصر مثلا بنصف ساعة جاءها الحيض، هل هذه المرأة إذا طهرت من الحيض هل تقضي هذه الصلاة؟ إذا طهرت من الحيض بعد ذلك هل تقضي هذه الصلاة؟ هناك قولان، قول يقول أن المرأة يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، لكن الصحيح والراجح أن المرأة لا تقضي هذه الصلاة، يعني لا نطالبها بقضاء مثل هذه الصلاة. واستدلوا بأن هذه الأمور كانت تحدث أيام الصحابة ولم نسمع أو نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على امرأة أن تقضي الصلاة التي أخرتها أو انشغلت عنها ثم جاءها الحيض قبل خروج الوقت بقليل. طيب إذا طهرت المرأة الحائض في رمضان، يعني طهرت ورأت علامات الطهر من القصة البيضاء والجفوف، رأت ذلك بعد صلاة الظهر، هل نلزمها أن تمسك عن الطعام والشراب إلى غروب الشمس؟ الجواب لا، لا نلزم المرأة بهذا ولها أن تأكل وتشرب دون أن تمسك إلى غروب الشمس، بل إن زوجها لو كان مسافرا يعني قادم من سفر وكان أفطر يعني كان مفطر فله أن يجامعها في هذا اليوم في نهار رمضان حيث أنها كانت مفطرة بسبب الحيض وهو أيضا أفطر بسبب السفر، فلا حرج على أن يجامعها في مثل هذه الظروف ولا شيء عليهما ولا كفارة عليهما. وبهذا تقريبا نكون قد انتهينا من درس الحيض، لكن هناك مسائل بسيطة مثل أن المرأة الحائض يباح لها قراءة القرآن كما قدمنا وذكر الله والمكث في المسجد، وأيضا يباح لها سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة على الراجح أنه ليس بصلاة، أنه ليس بصلاة ولا يلزم فيه أن تستقبل القبلة وأن تتطهر وأن يعني تفعل ما يشترط للصلاة. أيضا يجوز لها شهود العينين ومؤكلة ومشاربة الزوج والنوم معه في لحاف واحد، وأحببت أن أنبه على هذا يعني حتى يعني يزيل اللبس إن كان عند بعض الناس لبس في هذا الأمر. أيضا من اللطائف في موضوع دم الحيض ذكر العلماء أن المرأة قد يعني هذا يقل قد تحيض في شهر 3 مرات، شهر واحد بس قد تحيض فيه 3 مرات وتنقضي عدتها، لكن هذه التي تدعي أنها حاضت في شهر 3 مرات تحتاج إلى بينة، يعني تحتاج إلى من يشهد لها من أقاربها، وأن هذا يعني موجود في الأقارب وأن هذا وراثة عندهم. نضرب مثالا للتي تحيض في شهر 3 مرات. أنتم تعلمون أن أقل الحيض يوم وإيه وليلة، فإذا حاضت المرأة أقل الحيض يوم وليلة ثم جاءها الطهر 13 يوما على قول من قال إن أقل الطهر 13 يوم، ثم حاضت بعد ذلك يوما وليلة ثم طهرت 13 يوم ثم جاءها الحيض، لو حسبت هذا تجده 29 يوما أو 30 يوما. لكن المرأة التي تدعي أنها حاضت في الشهر 3 مرات هذه تحتاج إلى بينة، لازم تجيب شهود على هذا، لأنه قد يكون من أسباب ادعائها أنها تريد أن إيه؟ أن تفارق الزوجة الذي طلقها أو غير ذلك. وعلى هذا لو أن المرأة ادعت أنها أتاها الحيض 3 مرات في أقل من شهر، يعني في 28 يوم 27 يوم، فلا تصدق. فلا إيه؟ تصدق. يبقى لو أتاها الحيض وادعته 3 مرات في شهر نقول لها ائت بالبينة. أما لو ادعت أنها أتاها الحيض 3 مرات في أقل من شهر نقول هي إيه؟ هي كاذبة. وأما لو قالت أكثر من ذلك أنها أتاها الحيض 3 مرات في شهرين أو 3 أو 2.5 شهر فهذه تصدق وهذه عادة النساء. طيب بهذا نكون قد انتهينا من درس الحيض، وإن شاء الله عز وجل الدرس القادم سيكون في الصلاة. والصلاة كما تعلمون لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها أيضا سنن، وهناك مباحات في الصلاة وهناك أمور منهي عنها وتكره في الصلاة، وهناك أيضا ما يبطل الصلاة. المطلوب من إخواننا إن إحنا نعمل إن شاء الله عز وجل بحثا مصغرا في الصلاة، المطلوب بحث مصغر في الصلاة. هنتكلم في هذه النقاط شروط الصلاة. طيب ايه شروط الصلاة يا اخواني السوعة؟ شروط الصلاة هي العلم بدخول الوقت، هي الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر، طهارة البدن والثوب والمكان، ستر العورة، استقبال القبلة. انت لما تعمل البحث هتكتب العنوان هكذا: شروط الصلاة هي 1 استقبال القبلة، الدليل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، 2 شروط الصلاة ستر العورة، الدليل خذوا زينتكم عند كل مسجد، 3 طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، الدليل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وغير ذلك من الأدلة. طهارة البدن والثوب والمكان وغير ذلك من الشروط، كل شرط تضع أمامه دليلا واحدا أو دليلين. يعني باختصار شديد أريد أن أعرف الشروط، الأركان، الواجبات. اكتب بقى الحاجات اللي تتكلم فيها إن شاء الله: الشروط، الأركان، الواجبات، السنن، المباحات، المكروهات، المبطلات. كم حاجة دول يا إخواني؟ طيب هنكتب عناوين بس، عناوين قدام كل عنوان الدليل، حتى يعني إن شاء الله عز وجل لما نأتي يعني نشرح يكون الأمر يعني سهل وهين. نرد الأذان إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أكبر. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة القادمة هنتسلم منكم البحث اللي في شروط وأركان واجبات وسنن ومباحات ومكروهات ومبطلات الصلاة بطريقة مختصرة إن شاء الله، وسنجيب إن شاء الله على 90 سؤال اللي هم النقاط. حد حل الأسئلة دي؟ حد قام بحلها يا إخواني؟ 2 3 13 ماشي خير. لا أنا أحاول نحاول نحلها، نحاول إن شاء الله عز وجل، وبإذن الله المرة القادمة إن شاء الله هنستلم منكم البحث وهنحل الأسئلة دي، ونسأل الله التيسير يعني. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. نعم. والله يا شيخ جمال أنا سمعت هذا من بعض الإخوة، إن الإنسان إذا يعني لم يتمكن من السجود يسبح، لكن في الحقيقة لم أقرأ هذا في أي كتاب، ويعني لم أسمعه من عالم يعني راسخ، فلو عندك يعني سند في هذا يبقى جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.